أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبذلك أمرت تلفون

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كلا صدق الله.